على جد النبي

Yeah. طلع الحليم النبي والله ما تذكر وَاتَّقُوا اللَّهَ Yeah. مش هيطلع. Thank you. Thank you. Savaş. Yeah. عشر ثلاثة جنيه. انت مجدد. ها؟